ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة السادسة بعد 108، وفيها الحلقة السادسة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. ما أعجب تصاريف القدر. القدر؟ نعم، أليس الحكيم في رواية شهرزاد هو القدر؟ مولاي أقبلي يا كاشفة الأسرار. مولاي، يحيرني من الحكيم في روايتك تقلب الأحوال. يبدو لي ذلك أمر محال. حقق لي حمدان ما تمناه في لحظة خاطفة، بينما أرجى لنعمان أمر الزوجة الصالحة. لا يخطئ الشيخ الميزان، فالكفتان عنده راجحتان. فهل قدمت البرهان؟ الأمر في حالة يتعلق باختيار حمدان. وفي حالة نعمان؟ هناك شخصان آخران، نعمة وأبوها السلطان، فكيف يفرض عليهما اختيار نعمان؟ كما فرض زكوان في المدينة على الجماهير. لذلك تفسير. لكل شيء عندك تبرير. إرادة التغيير، فما يريده زكوان يريده في المدينة كل إنسان. فالإرادتان متحدتان والاختياران متوافقان. فلنرى ما يكون من أمر نعمان ونعمة والسلطان. حبا وكرامة يا مولاي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن الفتى نعمان أطل من بين الأفنان على حديقة السلطان. هذه بنت السلطان؟ سبحان الخالق الفنان، ما صور الخيال مثل هذا الجمال. كمع السحر في عينيها، والأمل على شفتيها، والورد في خديها. هي تضحك، بل ترسل الأنغام من ثغرها البسام. خاطر يثير الضحك أن أسأل النجوم في الفلك عمن يشاركني الحياة، كيف تراه؟ العز يجري في خطاه، والمجد يسعى في حماه. لا لا، ليس هذا ما أتمناه. فالعز يعكسه هواه، والمجد يرخصه رضا، فماذا أريد؟ أريده عزيز النفس، صادق الحس، رخي الوداد، ذكي الفؤاد. سيدتي نعمة، سيدتي نعمة. صوت جاريتي سعد. سيدتي نعمة. أقبلي يا سعد، ماذا وراءك؟ كثرة خطابك. بينهم الأمير ذو المال الوفير. المهم نقاء الضمير. والسيد المهاب كريم الأنساب. وماذا تصنع الأنساب للمرء إذا خاب؟ وبينهم عميد التجار. التجار دائما في شجار حول الأسعار، ولست مستعدة لأن أصاب بالدواء. ثم أنهم ماذا؟ قولي فيهم ما شئتي، قولي. إنهم يا سعدة كثير الأصفار، يخلفون نساءهم بالليل والنهار. يا حسرة على التجار، مكتوب عليهم ألا يفكروا في الزواج ما دامت تجارتهم في رواج. أسفت لوالدك، يتلقى الهدايا الفاخرة تقربا لابنته الساحرة. لو يعلم الخطاب أن نعمة ساهية وعن الجميع لاهية، فماذا يفعلون يا داهية؟ فليفعلوا ما يشاءون، المهم ماذا عساه يقول سيد الأحباب لهؤلاء الخطاب؟ أوه، لديه الكثير من الأسباب. ماذا؟ الأمير والضمير وكريم الأنساب إذا خاب، والتجار والأسعار والأسفار. لا لا يا سعد، فماذا يقول إذا؟ إن أبي السلطان يفكر من زمان في عريس إنسان، وليس في الخطاب هذا الإنسان. لا لا يا سعد، فماذا بحق الله؟ يقول إنه لا يجد مبررا لتفضيل أحدهم على آخر. يا سلام، وهو لهذا يردهم بشكل ساخر. منطق ساحر فاخر. نعمان، نعمان، ماذا دهاك يا نعمان؟ هنا توقف بي الزمان، فلنتوجه من فورنا إلى السلطان. لا تتعجل الأمر وتحل بالصبر. ما كنت إلا صبورا، غير أني صرت فجأة مبهورا مسحورا، ولسوف أتعلق بالأمل ولو تطلب تحقيقه دهورا. ولكن ماذا يا نعمان؟ ألا تتوقع أن يردنا السلطان خائبين؟ لا تكن من المتشائمين. من أكون أنا في العالمين؟ رجل صادق خير أمين. وهل يكفي الصدق وتكفي الأمانة للتقدم إلى بنات السلاطين؟ الصدق والأمانة ألزم صفات النبيين والأولياء الصالحين. ولكن اطمئن يا نعمان، إلى أننا لن نخرج من قصر السلطان إلا راضين وبعروسك فائزين. فهل ندخل الآن على السلطان؟ لا، سنبيت الليلة في خان، وغدا نستأذن لقاء السلطان. هيا بنا. سيدتي نعمة، سيدتي نعمة، ماذا وراءك يا سعدة؟ اكتمل مجلس السلطان وبخطابك ازدان. فلنطل على المجلس من هذه الشرفة. أترين هذا الأمير الجليل؟ ظله ثقيل. يا إلى هذه الدرجة؟ أخفضي صوتك. نسيت. وما رأيك في هذا الرجل الوقور؟ مدبب الأنف كالصقور، ويبدو ميت الشعور. وهذا الرجل الكبير؟ أولى به المرقد الأخير. يا ساتر. وهذا؟ ماذا؟ هذا شكله غلبان. هو الذي هفت إليه نفسي وطاف بوجداني وداعى بحسي. وهكذا تعلق نعمان بابنة السلطان، وأما نعمة فقد أخذها بنعمان الإعجاب، وأحست نحوه بانجذاب. فهل يجود الزمان فيسعد الحبيبان؟ لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشق النور وزقزق العصفور